بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في الكلام على الوضوء وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهم الإناء، قد مر بنا الكلام على هذا. قال: والمضمضة والاستنشاق. فمذهب الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، أن المضمضة والاستنشاق سنتان مستحبتان في الوضوء، لو تركهما عمدا أو نسيانا صح وضوءه، ولهم في ذلك أدلة كما سيأتي. والمضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم وتحريكه فيه، والاستنشاق أن يدخل الماء إلى الأنف عن طريق الهواء، والاستنثار إخراجه كذلك عن طريق الهواء، ويكون أيضا من مساعدة اليد. للإمام النووي رحمه الله تعالى كلام حول هذا الفصل، وكلام الشافعية رحمه الله تعالى في هذا. قال: فالمضمضة، يقول في المجموع الجلد الأول 95-300، فالمضمضة والاستنشاق سنتان. قال أصحابنا: كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المج. وهل تشترط الإدارة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تشترط. يقول: أكمل ما يكون في المضمضة في مذهب الشافعي أن يدخل الماء إلى الفم ثم يديره ويحركه فيه ثم يمجه. قال: وأقلها أن يدخل الماء إلى أن يجعل الماء في فيه فقط، كونه يبتلعه كونه لا يحركه، المهم يجعل في فمهما. قال: هذا أقل ما يمكن. قال: وهل تشترط الإدارة، يعني تحريك الماء في الفم؟ قال: فيه وجهان، أصحهما لا تشترط. هذا مختصر ما قاله الأصحاب، هذا خلاصة مذهب الشافعية فيما يتعلق بصفة المضمضة. قال: وأما تفصيله فقال: ما وردي المضمضة إدخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيه وإدارته في جميع الفم، والاستنشاق إدخال الماء مقدم الأنف والمبالغة فيه وإيصاله خيشومه. قال: والمبالغة سنة زائدة عليهما. طيب، ثم قال الإمام الشافعي: المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه، فإن لم يدره فليس بمضمضة. وكذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد، وهو صريح اشتراط الإدارة، والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطا. يعني كلام الإمام الشافعي رحمه الله صاحب المذهب، يقول: المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه، فإن لم يديره فليس بمضمضة. قال: لو أنه أدخل الماء ثم فتح فمه وأخرج الماء، قال: هذه ليست مضمضة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد، وهو صريح في اشتراط الإدارة، والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليس شرطا كما سبق، يعني جمهور الشافعي. ثم قال: فرع المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن أو إلا أن تكون صائما. وأما المبالغة في المضمضة لا أدري ما دليل. طيب ثم قال قال الشافعي في المختصر يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الماء للمضمضة بيمينه رواه البخاري ومسلم. ولو أخذه بيساره صح إن حصول المضمضة صح حتى لو أدخل ماسورة أو قصبة أو خرطوما في فمه ثم أدخل فيه الماء وأداره ثم مجه صح، لكن يقول السنة أن يأخذ ذلك بيده اليمنى كما في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرع السنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى للحديث الصحيح الذي ذكرناه، وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينتثر فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر. قال ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح كانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وسنوضحه في باب الاستطابة إن شاء الله تعالى. ثم قال فرع في كيفية المضمضة والاستنشاق. قال اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتها تحصر بالجمع والفصل، يعني كيف الجمع والفصل؟ الجمع أن يأخذ غرفة واحدة جزء للفم والباقي للأنف، هذا الجمع. والفصل أن يأخذ غرفة للفم ثم غرفة للأنف مستقل فيفصل بينهما، أو أن يتمضمض أولا للفم ثم بعد ذلك للأنف. قال اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الفصل في الأفضل من الكيفيتين، فنص في الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل أن يأخذ الماء لفمه وأنفه كما يفعل كثير، يأخذ غرفة من الماء للفم ثم الأنف وينتفع. قال ونص في البويطي أن الفصل أفضل، ونقله الترمذي عن الشافعي. قال المصنف والأصحاب القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي، وهو أكثر أيضا في الأحاديث، بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة منها حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. قال وقد قدمنا بيانه أنه صحيح، ومنها حديث عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا رواه البخاري ومسلم. قال وفي رواية البخاري فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، الغرفة الواحدة للفم والأنف، وهذا هو الأقرب الذي دلت عليه النصوص. وفي رواية تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة رواه البخاري. قال ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق رواه البخاري. قال وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، إنما جاء في حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف، يعني لا يصح شيء في أنه أخذ غرفة للفم وحده ثم أخذ غرفة للأنف وحده، أو أخذ غرفة فجعلها للفم ثلاث مرات ثم غرفة وجعلها للأنف ثلاث مرات. الأحاديث الصريحة الصحيحة جاءت في أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات، كل غرفة يتوضأ ويستنشق. قال وفي كيفية الجمع وجهان صحوهما بثلاث غرفات، يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، ثم ثالثة كذلك. طيب ثم قال اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات، وهذا وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين، وآخرون أصحوهما أنه شرط فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليدين، والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه كتقديم اليسار على اليمين والله أعلم. على كل حال الأفضل أن يقدم الفم على الأنف يبدأ يتمضمض ثم يستنشق كما دلت عليه الحديث، وإن كان لا يدل دليل على القائل بالوجوب يحتاج إلى دليل صريح في هذا، لكن القول بأنه سنة هو ظاهر الحديث التي مرت بنا سابقا فمضمض واستنشق، وإن كانت الواو لا تقتضي لا تشير الترتيب، لكن كل من ذكر هذا يذكر المضمض أولا ثم الاستنشاق، ومن حيث العمل كذلك فيدل على تقديم الفم على الأنف وإن لم يكن هناك دليل على الوجوب، لكن يبدأ بالفم ثم الأنف. قال في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهي أربعة، أحدها أنهما سنتان في الوضوء والغسل، سنتان المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. قال هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء وأحمد. طيب أين أبو حنيفة؟ أبو حنيفة يقول سنة في الوضوء وواجبة في الغسل، فهو مع الشافعي في أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء لكنه يوجبها في الغسل. فالقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل معا رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك ومن ذكر معهم. قال والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما، يعني لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق. قال وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء. الثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. والرابع الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ورواية عن أحمد. قال ابن المنذر وبه أقول، ابن المنذر شاف ومع ذلك يقول الاستنشاق واجب دون المضمضة. لماذا؟ قال لأن الحديث وارد في ذلك في الأمر بالاستنشاق دون المضمضة. طيب ثم ذكر الأدلة الدالة على ذلك وحجج المختلفين في هذا. قال واحتج لمن أوجبهما فيهما بأشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما، يعني كان يتمضمض ويستنشق في الوضوء والغسل، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها، يعني أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وتمضمض واستنشق، فكان هذا واجبا لأنه بيان للواجب المأمور به. قال وعن عائشة مرفوعا المضمض والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، هذا الحديث لا يصح. قال وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا واستنشقوا، كذلك لا يصح، ولأنه عضو من الوجه يجب غسله من النجس فوجب من الحدث كالحج كالخد. تحتفي لمن أوجبهما في الغسل بحديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، وهذا الحديث أيضا لا يصح. قال وفي الإنقاء وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، هذا لا يصح. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره، وهذا الحديث أيضا لا يصح. قال ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء، ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما ولا يفترض وضع الماء فيهما ولا تصح الصلاة من نجاسة مع نجاسة عليهن. يعني هذه التعليلات يعللون بها، يقولون إن باطن الفم والأنف كظاهر الوجه، والدليل قالوا لأنهم لو وضعت في فمك ماء ثم مججته ولم تفطر لأنه ليس كالجوف. طيب الفطر إنما يكون بوصول ماء إلى الجوف لا إلى الفم، وكذلك أيضا الأنف. قال واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثب، رواه البخاري ومسلم. نعم هذا حديث صحيح، واستدل به من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، مع أنه أيضا الذين قالوا بوجوب المضمضة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، وهو أيضا حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فالأصل في الأمر أنه لماذا؟ للوجوب إلا لفرض، الأمر المطلق يفيد الوجوب. فهنا قال فليجعل، هذا أمر، في أنفه ماء ثم لينتثب، وقال إذا توضأت فمضمض، فما هو الصارف؟ طيب يعني قال وبقوله، يعني هذا الذي استدل بالوجوب، وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح. قال وبحديث سلمة بن قيس قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. طيب هذه حجج من قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق سواء مطلقا أو في أو الاستنشاق دون المضمضة أو في الغسل دون الوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واحتج أصحابنا، يعني الشافعية ومن قال بقولهم ممن يقولون سنة وليس بواجب، استدلوا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن جنابة تصيبه ولا يجد الماء الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا داخل الفم ليس من البشرة، داخل الأنف كذلك. قال وسنوضحه حيث ذكر المصنف في التيمم. قال أهل اللغة البشرة ظاهر الجلد، وأما باطنه فأدمة بفتح الهمزة والدال. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي توضأ كما أمرك الله، وهو صحيح سبق بيانه. وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به أن الذي أمر الله به غسل الوجه، وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف. وهذا الحديث من أحسن الأدلة، ولهذا اقتصر المصنف عليه، لأن هذا الأعرابي صلى 3 مرات فلم يحسنها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها، فعلمه فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له سنن الوضوء لئلا يكثر عليه فلا يغبطها. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما، فإنه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد، فكيف الوضوء الذي يخفى؟ لا شك أن هذا قول قوي جدا، وهذا الحديث صارخ لتلك الحديث الآمرة بالوجوب. يعني الآن القاعدة أن الأمر الوجوب، قد يقول قائل ما هو صارخ؟ إذا توضأت فمضمض وليجعل في أنفه ماء ثم لينتثب، قلنا هذا الصارخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي توضأ كما أمرك الله، والذي أمر الله به في القرآن ليس فيه ذكر مضمضة ولا استنشاق. وهذا الأعرابي كما ذكر كان يجهل كثيرا من أمور صلاته، فجهله بأمور الوضوء من باب أولى، ولم يعلمه كثيرا من سنن الوضوء التفليت، ما علمه التفليت، القرآن ما فيه تفليت، الله عز وجل ما قال توضأ 3، إنما أمر بالوضوء مرة، فلذلك أقل ما يجب مرة، والسنة 2 أو 3. فالنبي صلى الله عز وجل ما أمر بغسل اليدين قبل الوضوء، ولا أمر بالتثليث، ولا أمر مسح الأذنين مع أنهما من الرأس على أنهما من الرأس كما في الحديث، فيكونان داخلين. كذلك أيضا لم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، بل أحاله على القرآن الذي ليس فيه ذكر المضمضة ولا ذكر الاستنشاق. طيب، قال واحتجوا من الأقيسة، من هذا واضح، يعني هذا الحديث صارف للأوامر الدالة على الوجوب، فلو احتجوا بالأدلة الأمر بالوجوب قال أما استحباب مستحب، أما أنه يجب مع وجود الأدلة الصارفة فلا. قد مضى مع المطبق وأنت قد مر بنا أن المؤلف يقول أنه مستحب. قال واحتجوا من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين. طيب، قال الجواب عن احتجاجهم، يعني الآن سيجيب عن أدلة من قال بالإيجاب. قال والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب الإيمان. يقول لو جاء إنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بيّن لنا ما أمر الله به إجمالا، قلنا طيب هو قد توضأ ثلاثا، ومن قال بأنه يجب الوضوء ثلاثا؟ لا قائل به، مع أنه توضأ ثلاثا. كذلك أيضا غسل كفيه قبل الوضوء، ومن الذي قال بالوجوب؟ ومن الذي قال بالوجوب؟ لا وجوب لغسلهما، الخلاف في غسل الماء لمن استيقظ من النوم فقط. أما إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ وبدأ بغسل كفيه فلا. قال والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محموم على الاستحباب بدليل ما ذكرنا، ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع. والجواب عن حديث عائشة من وجهين، الأول أنه ضعيف، ضعفه من وجهين، أحدهما لضعف الرواة والثاني أنه مرسل، ذكر ذلك الدارقطني وغيره. الثاني لو صح حمل على كمال الوضوء، وكذلك أيضا ضعف الحديث الأخرى. قال وأما قولهم عضو من الوجه فلا نسلمه، أما حديث تحت كل شعر جنابة إلى آخره فضعيف، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم، لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث. وجواب ثاني هو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وجواب ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجن كما سبق بيان، وداخل الفم والأنف ليس بشرة، قد قال وضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هو الظاهر. قال وأما الشعر فالمراد به ما على البشرة، وأما حديث المضمضة والاستنشاق 3 فريضة فضعيف، ولو صح حمل على الاستحباب فإن الثلاث لا تجد بالإيمان. وأما حديث علي فمحمول على الشعر الظاهر جمعا بين الأدلة، ويدل عليه عاديت رأسي عن حديث ضعيف. قال وأما قولهم عضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة، فمقتضى فمنتقض بداخل العين. قال قولهم عضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذلك من الجنابة، قال لو وقعت نجاسة داخل العين هل يجب غسلها؟ قال وأما قولهم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما، فجوابه أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن يجب غسلهما، فإن داخل العين كذلك باتفاق، فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها بالطهارة، ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها. فإن قالوا لا تنجس العين عند أبي حنيفة فإنه لا يجب غسلهما، قال الشيخ أبو حامد قلنا هذا غلط فإن العين عنده تنجس، إلى أن قال و وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر فمحبوب فمحمول على الاستحباب، فإن التنثر لا يجب بالإيمان. يقول الاستنشاق في خلاف، لكن الاستنشاق قال لا يجب إيمان. طيب لكن هو سينزل، لكن هل يجب؟ لو أنه بالغ إلى أن دخل لا يجوز، حصل المقصود. قال وقوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق محمول أيضا على الندب، فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق، لو كان كل أمر في هذا يستدل به بالوجوب لكان يجب المبالغة في الاستنشاق، والمطلوب الاستنشاق لا المبالغة. لو أنك استنشق دون أن تبالغ، لو جاء إنسان قال أنا أتمسك بظواهر النصوص القاضية والوجوب، قلنا هل تقول بوجوب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائما، أم أن هذا على سبيل الاستحباب؟ فالصحيح أنه على سبيل الاستحباب كما دلت النصوص الأخرى، وبالجمع بينها يأتلف الأمر. المهم الظاهر والله أعلم أن الراجح في المضمضة والاستنشاق القول بأنهما سنتان مستحبتان، والقول بالوجوب يحتاج إلى يعني إجابة على أدلة الشافعية، ومنها أو من أقواها وأظهرها حديث الأعرابي الذي هو صارف لتلك الأحاديث، حيث أنها تحمل على الاستحباب، وذلك لأن القرآن جاء ظاهره بالكلام على الأعضاء فقط. لو قال قائل طيب ظاهر القرآن في هذا والسنة جاءت بأمر زائد، ونحن نأخذ ما جاء السنة زيادة على القرآن، قلنا صحيح نأخذ ما دل على ما أمر به رسول الله، فإن الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابي على ما في القرآن، قال توضأ كما أمرك الله، ولا يدري الأعرابي بالمضمضة والاستنشاق ليست مذكورة في القرآن، ومن أين لنا أنه كان يعرفه إذا كان مخل بالصلاة؟ فالوضوء الذي لا يعلم ربما يكون الإخلال حاصل فيه، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأ كما أمرك الله. فحينئذ القائل بالوجوب متمسك بالظواهر، يعني إذا توضأت فمضمض، وليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قالوا هذه أوامر والأصل في الأمر الوجوب. قلنا متفقون على أن الأصل في الأمر الوجوب الأمر المطلق، أما إذا وجدت قرينة أو صارف فلا، والصارف موجود، الصارف من الإيجاب الاستحباب موجود، وهو حديث الأعرابي وهو حديث صحيح. طيب قال ومسح جميع الرأس أي أمر مستحب، قد مر بنا الكلام على الرأس وكلام الشافعية على ذلك، وأنهم يكتفون بمسح بعض الرأس بل ولو ببعض شعره، ومر بنا أن العلماء جميعا اتفقوا على أن السنة أن يمسح جميع الرأس، السنة أن يمسح جميع الرأس، سواء بدأ بمقدم رأسه إلى القفا ثم ردها إلى مقدم رأسه، أو بدأ بالقفا إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى القفا، وقد مر بنا الكلام على هذا وأقوال العلماء فيه. قال ومسح الأذنين كذلك أيضا، قد مر بنا الكلام على مسح الأذنين وأوردنا كلام العلماء في ذلك. الشافعية يرون أن مسح الرأس سنة ليس بواجب، أن مسح الرأس يرون أنه سنة ليس بواجب، سنة مستقلة، وكذلك أيضا مسح الأذنين سنة مستقلة، ولذلك قال سنن عشرة، ومنها يعني مسح جميع الرأس. الشافعية يقول مسح جميع الرأس، أما يعني مسح مسح ولو بعض هذا يعني عضو من أعضاء الوضوء فرض من فروضه، لكن مسح جميعه سنة، ومسح شيء ولو يسير منه هذا فرض عندهم. مسح الأذنين عندهم الأذنين مسحهما بالكامل سنة مستحبة، لو تركهما لا شيء عليه، والحديث الأذنان من الرأس كما سبق. قال ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وقد سبق الكلام على ذلك. قال وتخليل اللحية الكفة، وقد مر بنا التفريق بين الكفة وغير الكفة، وكلام الشافعي في ذلك وكلام العلماء أيضا في هذا، وأنه يستحب تخليل اللحية، يعني أما اللحية غير الكفة سيجد إيصال الماء إلى الأصل البشري، لكن اللحية الكفة يخللها. كيف يخللها؟ إما أن يأخذ كفا من الماء ويعرف به لحيته، وإما أن يجعل أصابعه كالمشط فيخلل، وهذا على سبيل الاستحباب. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين، أن يدخل فيه ماء الماء. طيب لو كان لابسا لخاتم هل يجب عليه أن يحرك الخاتم؟ لا يصح شيء في ذلك، في حديث لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك الخاتم، لكن لا شك أن الخاتم إذا كان الماء لا يصل إلى ما تحته فإن الوضوء لا يصح. والغالب أن الإنسان لو لبس الخاتم ما هناك خاتم مضغوط على الأصبع حيث أن الماء لا يدخل، فالماء يعني عنصر سيال يدخل من أدنى شيء فسيدخل الماء. لكن لو أن الإنسان على يد خاتم واحتاط وحرك الخاتم وأدخل الماء أفضل، أو نزعه عند الوضوء أفضل عند الغسل لئلا يبقى الماء. كذلك أيضا الساعة، طبعا هذا في الخاتم المضغوط، أما الخاتم السلس فالماء لا شك أنه يدخل بسهولة. كذلك أيضا الساعة، بعض الناس يلبس ساعة وضاغطة على يده حتى أن لا علم على اليد، فهنا لا بد من تحريكه. لكن لو كان مثل هكذا هذه ما يحتاج إلى تحريك ولا شيء، مجرد أن يتوضأ سيدخل الماء إلى تحته، لا يحتاج أن يحركها ولا يفعل بها شيء، يحتاج أن يوصل أن يستوعب العضو في الماء والماء سيدخل مباشرة، لأن بين الاستوار وبين اليد يعني أصبع أو أكثر. يعيد الغسل كالوضوء، يعيد الغسل كاملا كالوضوء، رجع فأحسن وضوءك وقال له أعد وضوء أكثر من الأخرى. أصابع الرجلين أولى بالتخليل من أصابع اليدين، والعلماء يقولون السبب في ذلك أن أصابع الرجلين أشد التصاقا من أصابع اليدين، ولأنهما أيضا قصار فالتفريق بينهما ليس كالتفريق بين أصابع اليد، ويستطيع الإنسان يتحكم بتفريج وفتح أصابع يديه أكثر من تحكمه بتفريج أصابع رجليه. جرب فرج بين أصابع رجليك، ليس كأصابع اليدين فيها صعوبة. ثم مع قصرهما والتصاقهما يبقى فيهما شيء من التراب الغبار الوسخ، فقد لا يصل الماء فيحتاج إلى التخليل، إلى التخليل. البعض من الشافعية يقول بأصبع، يعني بأصبع بالخنصر يدخلها بين الأصابع، أما فلكن إيصال الماء إلى هذه المواضع وسط البراجم فيكون من جملة غسل اليدين. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني أنه يستحب تقديم اليمنى على اليسرى. طيب في الوضوء ما الذي يتأتى له من تقديم اليمنى على اليسرى؟ ما في اليدين والرجلين، أما الوجه كالعضو الواحد، الرأس كالعضو الواحد، باقي اليدين والرجلين. يستحب في الوضوء أن يقدم يده اليمنى على اليسرى ورجله اليمنى على اليسرى، لكن لو عكس، لو بدأ باليسرى ثم اليمنى من حيث صحة الوضوء يصح بالإجماع، بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن الوضوء صحيح، لأن اليدين كالعضو الواحد. لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه بدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى، بل حتى الميت قال في ابنته زينب قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأ بالشق الأيمن ومواضع الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وشأنه كله، فيستحب التيمم. طيب يقول ابن المنقم رحمه الله تعالى في الإعلام الأول صفحة 93-300 قال ابن المنذر وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيسره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي بن مسعود أنهما قالا لا يبالي بأي يديه بدأ. وفيه رد على الشيعة فإنهم قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عبرة بخلافهم، وزعم المرتضى أن الشافعي كان في القديم يقول به، وهو عجيب، فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا. يعني يقول واحد شيعي يأتي يحكي عن الشافعي أنه قال في القديم، ونحن أصحاب الشافعي وتلاميذه وعلماء مذهبي لا نعرف هذا منه، فكيف يحكي هذا عن الشافعي ذلك؟ قال فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا، وقد حكاه الإمام الرافعي وأنكرها. وأما النووي فإنه حذفها من الروض وما قصر في ذلك، وكان سبب وهمه في هذا النقل أنه رأى أن الشافعي يقول بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب، فإنه وإن قال به فإن اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد، حيث جمع في لفظ القرآن العزيز حيث قال أيديكم وأرجلكم. نعم، نص الشافعي في الأم على كراهته، أن يقول الشافعي يقول يكره أن يبدأ باليسرى قبل اليمنى، أما من حيث الصحافة يصح. ثم قال ابن ملقن رحمه الله تعالى في الكلام على ضابط اليمين، قال في الإعلام إن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين، وما كان بخلافه فمن اليسار. فمن الأول يعني ما كان من باب التكريم والزينة لبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظهار والافتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه كالاضطباع كالاضطجاع. يعني كل هذا يكون يقدم فيه الجانب الأيمن وتقدم فيه اليد اليمنى. قال والثاني الذي يكون من باب لا يكون باب التكريم وإنما يكون باب إزالة الأذى ونحو ذلك. قال والثاني دخول الخلاء والأماكن المستقبرة أن يكون باليسرى، والخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وشبه ذلك، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. ثم قال رحمه الله تعالى في الإعلام الأول صفحة 95 و300 إلى 96 و300، قال فائدة. قسم بعضهم ما يستحب فيه التيمم وما لا يستحب 5 أقسام. أولها ما يستحب فيه التيمم فقط، ثانيها ما يستحب فيه التياسر فقط، وقد قدمنا أمثلتهما، يعني سبقت الأمثلة فيما يستحب التيمم فقط كالسلام والمصافحة والافتحال والانتشاط ولبس الثياب ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يستحب فيه التياسر فقط كالاستنجاء والانتخاط ونحو ذلك. قال ثالثها ما اختلف فيه وهو الانتخاط والتنخل ومسح القذاة، يعني يقول اختلفوا فيه مع أنه قد قال قبل ما يستحب فيه التيمم والتيسر، ذكر في ما يستحب فيه التيسر فقط الانتخاب والاستنجاء، فلماذا ذكره هنا مرة أخرى وأنه اختلف فيه؟ قال ثالثا ما اختلف فيه وهو الانتخاب والتنخم ومسح القذاة. قال قلت الذي ينبغي في هذا القطع باليسار، قال ينبغي أن يقطع من هذا باليسار ولا يكون في خلاف. قال رابعها ما خير فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، يعني لو أن الإنسان تثاؤب هل يسد فمه بيمنى أم بيسرى؟ قال في هذا الأمر فيه سعة. قال ما خير فيه المكلف سواء فعل ذلك باليمنى أو اليسرى. قال وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سد باليمين فخير من سده، طيب فإن سد باليمين يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، يعني إذا سد باليمين إما أن يسد بالباطن أو الظاهر، إما أن يسد هكذا فيسد بظاهر كفه أو بباطن كفه. قال وإن شد باليسرى فليكن بظاهرها فقط، يعني يقول اليمنى بالباطن والظاهر واليسرى بالباطن فقط دون الظاهر. لماذا؟ قال لأن الباطن الاستنجاء والانتخاب والقدر ونحو ذلك، فلا يضع هذا الباطن على فم، مع أنه قد غسلها صارت طاهرة ونظيفة، صارت طاهرة ونظيفة، لكن يقول ما يضع، ما يباشر ما يكون بالفم، الذي يباشر الذي يكون للقبل والدبر. قال فإذا تثاءب بيسرى فيكون يعني ظاهر كفه لا بباطنه. طيب قال وذلك، طيب خامس ما يجمع فيه بينهما، وذلك كل أكل كل حار ببارد، كما جاء عنه الصلاة والسلام أنه أكل قساء برطب، هذا بيده وهذا بيده. قال بعض العلماء هذا مستثنى من الأكل بالشمال، ما أدري أن صح هكذا، يعني هذا بيده وهذا بيده. طيب لو كان يعني معنى قساء ورطب وأدخلهما اليمنى، اليمنى رجل، هو قام يكسر حر هذا ببرد هذا، لكن كونه أكل اليسرى ما أعرف هذا، يحتاج أن يراجع. طيب قال السابع، لأنه قال ويستثنى هذا من الأكل الشمال، يعني هذه الصورة فقط. قال السابع يدخل في عموم شأنه كله الأحوال التي أسلفنا هنا، ومنها الأخذ والعطاء والسواك. طيب على كل حال يقول هنا هناك من قسم وجعل أشياء يستحب أن تكون باليمين وأشياء باليسار، وأشياء هو مخير بين اليمنى واليسرى، وأشياء باليمنى واليسرى معا، وهو أكل القساء والرطب خاصة، وهذا يحتاج إلى النظر في الدليل، يحتاج إلى مراجعة الدليل في هذا. لا هذا أنا أقرأ من الحاشية، نقول من الإعلام للملقن. هو الحديث صحيح أنه كان يأكل القساء بالرطب ويقول نكسر برد هذا حر هذا من برد هذا، لكن الكلام على أنه جمعهما وأكل كلتا يديه. كيف السنة؟ طيب شو الله نقول منظر مثل هذا؟ الله أعلم، ما جاء عن رسول الله أنه أكل بيسرى، بل نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان هو الذي يأكل بيساره، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني أنه يستحب أن يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، كما في حديث عثمان، كما في حديث عثمان. الشافعية يرون أيضا أن مسح الرأس يكون ثلاثا، والحديث الوارد في ذلك لا يصح. أما استحباب التثليث، نعم استحب التثليث، ويستحب أن يفعل أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله. طيب قال والموالاة، الكلام عن الموالاة إن شاء الله في الدرس القادم، باعتبار أن فيها نزاع بين أهل العلم. طيب لهم يا وقت.